لا في زول لا كون واصل ان يكون مقر القصد يعني. نعيد اخر المجلس او لا؟ نعيد اخر المجلس وقال مني بداية الآية. في آية ولم يرى الذين كفروا. مسجل هو ولا مسجل؟ لا تقطع شيء عندي ما يعجبني ما جراءة ابن عباس. قال ابن عمر قد كنت أقول ما يعجبني جراءة ابن عباس على تفسير القرآن، فالآن قد علمت أنه قد أوتي في القرآن علما. قال عطية العوفي كانت هذه رتقا لا تمطر فأمطرت، وكانت هذه رتقا لا تمت فأنبتت. وقال إسماعيل بن أبي خالد سألت أبا صالح الحنفي عن قوله أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، قال كانت السماء واحدة ففتق منها سبع سماوات، وكانت الأرض واحدة ففتق منها سبع أراضين. وهكذا قال مجاهد وزاد ولم تكن الأرض والسماء متماستين، وقال سعيد بن جبير بل كانت السماء والأرض ملتزقتين، كما فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض كان ذلك فتقهما الذي ذكر الله في كتابه. وقال الحسن وقتاده كانتا جميعا ففصل بينهما بهذا الهواء. وقوله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي أصل كل الأحياء منه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو الجماهر قال حدثنا سعيد بن بشير قال حدثنا قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة أنه قال يا نبي الله إذا رأيتك قرت عيني وطابت نفسي فأخبرني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من ماء. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، قال كل شيء خلق من ماء، قال قلت أنبئني عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة، قال أفشي السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام ثم ادخل الجنة بسلام. قال ورواه أيضا عن عبد الصمد وعفان وبهز كلهم عن همام، قال تفرد به أحمد هذا إسناد على شرط الصحيحين إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن واسمه سليم، والترمذي يصحح له وقد رواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا والله أعلم. قال وقوله تعالى وجعلنا في الأرض رواسي أي جبالا أرسل الأرض بها وقررها وثقلها لئلا تميد بالناس أي تضطرب وتتحرك فلا يحصل لهم عليها قرار لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع، فإنه باد للهواء والشمس ليشاهد أهلها السماء وما فيها من الآيات الباهرات والحكم والدلالات، ولهذا قال أن تميد بهم أي لئلا تميد بهم. وقوله وجعلنا فيها فجاجا سبلا أي ثغرا في الجبال يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم، كما هو المشاهد في الأرض يكون الجبل حائلا بين هذه البلاد وهذه البلاد فيجعل الله فيه فجوة لغيره ليسلك الناس فيها منها هنا إلى ها هنا لعلهم يهتدون. قال وقوله تعالى وجعلنا السماء سقفا أي على الأرض وهي كالقبة عليها، كما قال والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون، وقال والسماء وما بناها، وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، قال والبناء هو نصب القبة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس أي خمس دعائم، وهذا لا يكون إلا في الخيام على ما تعهده العرب محفوظا أي عاليا محروسا أي ينال، وقال مجاهد مرفوعا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي قال حدثني أبي عن أبيه عن أشعث يعني ابن إسحاق القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عليكم السلام قال رجل يا رسول الله ما هذه السماء؟ قال هذا موج مكفوف عنكم. قال إسناد غريب. قال وقوله تعالى وهم عن آياتها معرضون كقوله وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون أي لا يتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم والارتفاع الباهر وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات في ليلها وفي نهارها من هذه الشمس التي تقطع الفلك بكماله في يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذي قدرها وسخرها وسيرها وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر في كتابه التفكر دم المشرف اللي ذكرته الان ده مرق صاحبه مرق مرق صاحب الشرمة برضه قطع قريب لا قطع قريب دي قلبنا في الدنيا هنا هو قبل الدنيا المشرفين غير وقت الدرس كده وصل على الساعة 6 دقايق نعم. بإسنادكم حفظكم الله تعالى قال وقد ذكر ابن أبي الدنيا في كتابه التفكر والاعتبار أن بعض عباد بني إسرائيل تعبد 30 سنة وكان الرجل منهم إذا تعبد 30 سنة أظلته أمامه فلم يرى ذلك الرجل شيئا مما كان يرى لغيره فشكى ذلك إلى أمه فقالت له يا بني فلعلك أذنبت في مدة عبادتك هذه فقال لا والله والله ما أعلم والله ما أعلم قالت فلعلك هممت قال لا والله لا ولا هممت قالت فلعلك رفعت بصرك إلى السماء ثم رددته بغير فكر فقال نعم كثيرا قالت فمنها هنا أتيت ثم قال منبها على بعض آياته وهو الذي خلق الليل والنهار أي هذا في ظلامه وسكونه وهذا بضيائه وأنسه يقول هذا تارة ثم يقصر أخرى وعكسه الآخر والشمس والقمر قال هذه لها نور يخص هو فلك بذاته وزمان على حدة وحركة وسير خاص وهذا بنور خاص آخر وفلك آخر وسير آخر وتقدير آخر كل في فلك يسبحون أي يدورون قال ابن عبد واو. لا كل على هيك أصلا قال وكل في فلك يسبحون قال أي يدورون قال ابن عباس يدورون كما يدور المغزل والقمر كما يدور المغزل في الفلكة وهو المغزل هو المعروف يعني هو في الفوق ده عشان ترتبوا فيه ترتاب يقولوا اي نعم وهو لما نقعد يعني التي نقضت قبلها برضه ذكروا يوم ستر القاعدة والقاعدة نعم نعم أحسن الله إليكم قال لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن كما قال تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم والشمس والقمر لا يدورون إلا به ولا يدورون إلا بهن كما قال تعالى فالق الإصباح وهذا تفسير لهذه الآية يعني فالق الإصباح وجعل الليل سكنا كويس ماشي قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال يقول تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك أي محمد الخلد أي في الدنيا بل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر عليه السلام مات وليس بحي إلى الآن لأنه بشر سواء كان وليا أو نبيا أو رسولا وقد قال الله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد وقوله أفإن مت أي محمد فهم الخالدون

ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فقال الرجل: يا رسول الله، ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء، يعني عبيده، إني أشهدك أنهم أحرار كلهم. مشاكل يطعمون ويسقيهم واقل حاجه يكون عليه وبالا يعني. لا لا لا، الرجل اللي اعطاه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال رايته يعني يصلي من صلى الله عليه وسلم، قال طعموا عنده هو ابو بكر وعمر. فلما شاور زوجته، زوجته قالت له: والله ما في يعني شيء الا ان تعتقه. هاي قال لي: رايته في السبي يصلي. ما سالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له يعني الناصح يعني امين، هذا الرجل يعني رايته يصلي في السبي يعني قبل ما يقسموه يعني. فقال والله، قال لي زوجته، زوجته قالت له: والله ما في الا كان يعني نعتقه، بس ما في فايده. سبحان الله، يعني الناس بيفهموا وبيعقلوا يا مولانا، عندهم فهم وعقل عجيب، ما مجرد حفظ يعني نصوص وأدلة وبراهين وآيات ونصوص، وآخر حاجة يطلع ما في أي حاجة. أذكر يعني 84 كانت في حملة الناس، كانت في مجاعة شديدة، أنتم ما أظنكم موجودين، الله أعلم، ولا مش كده الغالب يعني ما دروا. ثم بعد ذلك الناس يعني في إمام خطب خطبة جميلة جدا وحس الناس، الناس مشوا جابوا كل حاجة، ولده يعني من ضمنهم يعني مثلا يعني راح لما أقول هذا أقول له شنو؟ قال لي: أنت مخطط الآن؟ قال لي: الناس زي ما علينا نحن، وأنت شنو؟ ها؟ بعدين نحن نعرفه يعني الرجل يعني وجه شكلي أنا، كنا يهو كنا في الحملة كلنا سويا يعني. قلت له: كيف؟ قال لي: نحن مساكين ونحن أئمة نحس الناس. قلت له: أنت تحس الناس وأنت ما تبدأ أول، ما في فايدة يا شيخنا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى في القتال كان بيكون أول، الناس لما فروا إلا القليل بقي النبي صلى الله عليه وسلم. أنت كيف تقول كده؟ وربنا قال له: لا تكلفوا إلا نفسك، يعني حرض المؤمنين على القتال، يعني إذا كان هم ما تكلفوا أو ما يعني انصحوا لك، ما أنت مكلف بهم بس نفسك. قال: والله يا مولانا، والله كلامك سمح لي. وبس هذا يعني الولد ما يقدر يقتدي بأبيه يعني. هاي لا لا لا، يعني معناها الناس يعني النصوص دي معناها الائمه ما علوا يعني، الائمه ما عليهم. كثير من الناس عندهم كده يعني، هاي كثير من الناس ما يتصدقوا. شيخ عمر، الشيخ عمر قال لي: اعرف علماء كثيرين ما يتصدقوا اصلا، كانه الصدقه ما واجب عليه، بس هو يتناول بس، هاي يتناول ها ياكل يشرب بس. ايوه انا اقول لك، انا ما خلاص بعلمهم ده، ما في شيء يعني يثقل عليه يعني. هاي مع ان يعني الذي تذكره لهم لانه بالعمل يعني، صحيح لا يثقل يعني شيء يعني كلام الله ولا الحكمه ولا المعرفه ولا العلم، لكن بالعمل يعني، يعني بالعمل. إذا كان أبو بكر أفضل الناس وأقنع الناس، جاء بكل ماله، جاء بكل ماله. إذا كان أبو طلحة يعني عجبته الحديقة، قال: هي لله ولرسوله. نعم، ويقول بخ بخ مشى يعني. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ماله الرابح. هاي ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما تعطيه للعالم العالم ياخذها. النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد عليه، قال له يعني قبلناها وضعها في العقارب، ضعها في العقارب. ما نرسل ما لأنه أصلا ما جاي يعني يأخذ يعني جاي يعني يدل الناس يعني يفعل الخير يعني عليه الصلاة والسلام. المسألة مسألة بعيدة يعني العلماء ذات مشكلة مولانا، يعني أكبر مشكلة في الدنيا أو في الدين هم العلماء يعني. هاي هاي كأنهم ما داخلين في الخطاب الشرعي والخطاب الديني يعني ما داخلين. اللهم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون فهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. قال تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيرا ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما وبين كتابيهما، ولهذا قال لقد آتينا موسى وهارون الفرقان. قال مجاهد يعني الكتاب، وقال أبو صالح التوراة، وقال قتادة التوراة حلالها وحرامها، وما فرق الله بين الحق والباطل، وقال ابن زيد يعني النص. وجامع القول في ذلك أن الكتب السماوية تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد والحلال والحرام، وعلى ما يحصل ما يحصل نورا أو يحصل نورا في القلوب وهداية وخوفا وإنابة وخشية. ولهذا قال الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، أي تذكيرا لهم وعظة. ثم وصفهم فقال الذين يخشون ربهم بالغيب، كقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، وقوله إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وهم قال وهم من الساعة مشفقون أي خائفون وجلون. ثم قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه، يعني القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أفأنتم له منكرون أي أفتنكرونه وهو في غاية الجلاء والظهور. الله شيء ما تقرأ يا أخي، أقرأ الله عليك تعبان يعني مويش ما تعبان كان تقرأ. وأنت أحسن يا الله أحسن أحسن الله إليك إياك. كل واحد عنده نكهة يعني الله خير. صلى الله عليكم وبارك. نعم. الإسناد كان يتصل إلى الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين

لأنه هؤلاء يدعون الإسلام ويدعون الإيمان ويقرؤون القرآن ويحملون القرآن كله من أوله إلى آخره على أنه نوع من أنواع المجاز والاشتراك بين الولي وبين الله سبحانه وتعالى. يقول لك الولي إنما تنسب إليه من باب المجاز ومن باب الحقيقة، يعني هو الله سبحانه وتعالى الفاعل كل شيء، ما في حد ينكر في هذا. لكن الله سبحانه وتعالى ما قال هكذا يعني، لكنهم هكذا يعني يجدون بعض الناس الجهال يعني يقيمون عليهم هذه المسائل، هؤلاء يسكتون زي ما ذكرت لكم يعني. واحد منا أنا شخص قلت لكم يعني ليهب هو وليهب ليهب كل واحد هو الله الفاعل في النهاية يعني. لكن هو قال يعني جبريل هو أعطاها، ما هو الفارق بين جبريل والكباشي؟ الفارق بينهما أبعد ما بين السماء والأرض آلاف الآلاف. كباشي نحن ما نستطيع أنه يعني نستيقن، بل لا نستطيع ولا أن نظن بأنه هو ولي ولا ما ولي. لكن جبريل، لكن مع ذلك جبريل ما قال أنا يعني أعطي ولا أمنع ولا إلى آخره. لكن هؤلاء يعني سؤال عبد النور محمدين أسمعت بهم من حيران البرع، وأكبر من البرع يعني، ولده أكبر من البرع وعالم يعني، عالم بالفقه وفي اللغة وما أفادته شيئا. نعم صلى الله عليكم. قال وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم عليه السلام لم يكذب غير ثلاث، ثنتين في ذات الله، قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله إني سقيم. قال وبينه هو يسير في أرض جبال من الجبابرة ومعه سارة، إذ نزل منزلا فأتى الجبار رجل فقال إنه قد نزل هنا بأرضك رجل معه امرأة أحسن الناس، فأرسل إليه فجاءه فقال ما هذه المرأة منك؟ قال هي أختي. قال فذهب فأرسل بها إلي. فانطلق إلى سارة فقال إن هذا الجبار سألني عنك فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني عنده، فإنك أختي في كتاب الله، وإنه ليس في الأرض مسلم غيري وغيرك. فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلي فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا شديدا فقال إدعي. كأنه فانطلق بها إبراهيم ظل هنا يصلي فانطلق بها. عشان كده توقفت فيه لأنه إبراهيم ما مشى أصلا، هو قاعد في لا نعم لما جاء قال لا ما إيه نعم نعم. قال فلما دخلت عليه فرآها أهوى إليها فتناولها فأخذ أخذا شديدا فقال ادع الله لي ولا أضرك، فدعت له فأرسل فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد، ففعل ذلك الثالثة فأخذ فذكر مثل المرتين الأوليين، فقال ادع الله لي فلا أضرك، فدعت له فأرسل ثم دعا أدنى حجابه فقال إنك لم تأتني بإنسان وإنما أتيتني بشيطان. سبحان الله سبحان الله. أخرجها وأعطها هاجر، فأخرجت وأعطيت هاجر فأقبلت. فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته قال مهيم، قالت كف الله كيد الكافر الفاجر وأخدمني هاجر. قال محمد بن سيرين فكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث قال فتلك أمكم يا بني ماء السماء. هاجر سبب في زمزم. نعم ودي قصد الأنصار ولا قصد؟ نعم قصد الأنصار. قصد أهل مكة. أهل مكة ولا الأنصار؟ أنصار. ما كأنهم هم بني ماء السماء. اللي جدهم الكبير يعني. والله ممكن يعني، لكن كأنه هنا العهد لهاجر. نعم يقصد العرب عامة؟ يقصد العرب عامة ويقصد أهل مكة، لأنها هي التي يعني بها كان يعني زمزم. والله أعلم. لهم جدهم يا بني ماء السماء مشى من أجدادهم البعيدين، لكن هذا الذي سمعته من أهل العلم والله أعلم. نعم. فانطلق بها إبراهيم، لكن فانطلق بها عندك انت كده إبراهيم موجودة عندكم، لكن يعني هو ما سمعها، هذا هو الصحيح المتفق عليه، هذا في البخاري. نعم. فأرسل بها هاي يعني فانطلق يعني جماعة الملك العاتي هذا. نعم. انت عندك هنا يكون بالرؤية بالمعنى، يعني يكون بالمعنى. هو سأل الفاظ هنا ما كلها موجودة في البخاري، هو سأل في الصحيحين مش ما كلها موجودة بهذا المعنى. ما قال انفتل من صلاتي وهو في الصلاة، يعني ما هي يعني أشار كده يعني باليد معناها ما هي يعني الحاصل شنو. أي نعم. ها وفيها وضوء. نعم. أي توضأت. نعم. مرتين أو ثلاثة. نعم. وفيها ركض. يعني الرواية نعم. طيب مجموعة يعني يغلي الأقرب يعني مساق الرواية، يعني مساق الرواية ما أنت تجمع الروايات مثل يعني فبدأ لله، يعني هذه ما قالوا الرواية أظن همام بن يحيى، الروايات كلها ما فيها يعني فبدأ لله سبحانه وتعالى. وإن كان يعني لو أنه قيل هذا ممكن يعني وجه، لكن حصل الوهم يعني والخطأ، فبدل التوجيه الناس يأخذوا الروايات الجادة أو المعتدلة أو المتفق عليها يعني عند أهل الحديث. آه نعم. بس ما يعني هي المشكلة هنا إنه البخاري يعني أورده ما ما ما عرض عنها بدأ. أي. آه نعم. يعني هو كأنه يراها ثابتة يعني، بس في المعنى ما يعني معناه إنها ما فيها شيء يعني بالنسبة لله يعني. يعني بدأ ما في كثير من هذا القرآن، القرآن يعني هاي ما هو الإنسان السليم الفهم بيعرف إن هي نعم من آيات ومحكمات وأخر متشابهات جدا، لكن علاقة يعني بالروايات الجادة أولى من الجادة والمتفقة في الألفاظ يعني. أيوة نعم. يعني في كثير من الأشياء يعني. نعم صح. وهو حتى الناس احتجوا يعني لحد الاستقرار انك تعلم ولا اعلم، الناس قالوا كيف يعني يقول كده يعني، طيب يقول شنو ها ماذا اقول يعني. نعم السلام عليكم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ولا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال فرجعوا إلى أنفسهم، أي بالملامة في عدم احترازهم وحراستهم في آلهتهم. أغفر الله العظيم.

لم ينتفع أحد يومئذ بنار ولم تحرق النار من إبراهيم سوى وثاقه. وقال الثوري عن الأعمش عن شيخ عن علي بن أبي طالب قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال بردت عليه حتى كادت تقتله حتى قيل وسلاما، قال لا تضريه. وقال ابن عباس وأبو العالية لولا أن الله عز وجل قال وسلاما لآذى إبراهيم بردها. وقال جويبر عن الضحاك كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال صنعوا له حظيرة من حطب جزل وأشعلوا فيها النار من كل جانب فأصبح ولم يصبه منها شيء حتى أخمدها الله. قال ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق فلم يصبه منها شيء غير ذلك. وقال سدي كان معه فيها ملك الظل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا مهران قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو قال أخبرت أن إبراهيم ألقي في النار فقال كان فيها إما 50 وإما 40، قال ما كنت أياما وليالي قط أطيب عيشا إذ كنت فيها، ووددت أن عيشي وحياتي كلها مثل عيشي إذ كنت فيها. وقال أبو زرعة بن عمرو بن جرير عن يعني أبي هريرة قال إن أحسن شيء قال أبو إبراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه، قال عند ذلك نعم الرب ربك يا إبراهيم. وقال قتادة لم يأتي يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار إلا الوزر. وقال الزهري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسماه فويسقا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو عبيد الله ابن أخي ابن وهب قال حدثني عمي قال حدثنا جرير بن حازم. هو أبو عبيد الله يعني كنيته وما عبد الرحمن مشى ولا ابن عبد الرحمن كنيته أبو عبيد الله. قال حدثنا جرير بن حازم قال إن نافعا حدثه قال حدثتني مولاة الفاكهة من المغيرة من المغيرة المخزومية قالت دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا فقلت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا الرمح؟ فقالت نقتل به الأوزار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار غير الوزر، فإنه كان ينفق على إبراهيم، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. وقوله وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين أي المغلوبين الأسفلين، لأنهم أرادوا بنبي الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النار فغلبوا هنالك. فقال عطية العوفي لما ألقي إبراهيم في النار جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على إبهامه فأحرقته مثل الصوفة. وهذه أسأل يعني ذكرها أصحها الحديث في البخاري يعني هذا أصحها وأصحها حديث الوزق هذا الذي يعني ذكروه، وآخر قالوا يعني الضفدع برضو ذكروه يعني في بعض الأجزاء وما شابه ذلك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها أو كما قال. وأما بقية هذه الأشياء يعني نوع من أنواع التفسير، وليس أنه ما قضى 40 ولا 50 ولا كذا، وهذه كلها يعني ما صح. ولا أبوه فالنعمة يعني ربك ولا شيء من هذا القبيل، لو قال هذا لكان عاما يعني، بل هو كان يعني من أشد الناس يعني شرا على إبراهيم عليه السلام. الاكتفاء يعني بما صح كما ذكر الشيخ يعني أفضل وأحسن وأكمل. نعم. هو إبراهيم أحمد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله أحمد بن عبد الرحمن بن واقف. نعم. في الحاجة قال شيوخ مصر مجمعين على ضعفه. هذا ما نرى له مسلم كذا حديث يعني. قال ابن حبان أتى بمناكير في آخر عمره. قال ابن يونس يقول يعني انتقله. نعم. هو حديث الذي يعني وافق فيها أو شارك فيها الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم. فنجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها

فيكون لهم لبنها ونفعها ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمره ويصلحه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم وهكذا قال شريح ومرة ومجاهد وقتادة وابن زيد وغير واحد. وقال ابن جرير حدثنا ابن أبي زياد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل عن عامر قال جاء رجلان إلى شريح فقال أحدهما إن شيئا هذا قطعت غزلا لي. فقال شريح نهارا أم ليلا؟ فإن كان نهارا فقد برئ صاحب الشاة وإن كان ليلا فقد ضمن. ثم قرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف الآية. هذا الذي قاله شريح شبيه بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه حديث الليث بن سعد عن الزهري عن حرام بن محيصة أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فيه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحوائط حفظها بالنهار وما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها. وقد علل هذا الحديث وقد بسطنا الكلام عليه في كتاب الأحكام وبالله التوفيق. إنما هو حكومة يعني وليس حديثا يعني مرفوعا فعل صح؟ أيوه لكن العمل يعني جاري به الفتاوى يعني نعم لا بالحديث نعم حتى ما يتوهم واحد يعني نعم صح يقول الحديث ضعيفة والمنكر في بعض الأحيان يعمل بها نعم على المعنى يعني المعنى فتاوى القوم نعم. وقوله تعالى ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد قال إن إياس بن معاوية لما استقضي أتاه الحسن فبكى قال ما يبكيك؟ قال يا أبا سعيد بلغني أن القضاة رجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، رجل مال به الهوى فهو في النار، رجل اجتهد فأصاب فهو في الجنة. فقال الحسن البصري إنما فيما قص الله من نبي داود وسليمان عليهما السلام والأنبياء حكما يرد قول هؤلاء الناس عن قولهم. قال الله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فأثنى الله على داود على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعني الحسن إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثة لا يشتر به ثمنا. الحكم لكن عندنا الحكماء نعم لا يشتر به ثمنا قليلا ولا يتبع فيه الهوى ولا يخشوا فيه أحدا. ثم تلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال فلا تخشوا الناس واخشون. وقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قريب المعنى ذكر البخاري في الأحكام في مسألة القضاء وقول عمر بن عبد العزيز إذا أخطأت واحدة من هذه الخمسة يكون فيه وصمة. نعم في هذا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما لام داود ومدح سليمان ولذلك يعني هذا الحديث الذي ذكره الآن هو حديث ضعيف ولكن ليس معنى ذلك أن الذي يعني يتبع الهوى ما دام الحديث ضعيف أنه يعني لا يلام ولا يسال يعني ربما يكون من أهل النار يعني حقيقة لا يخرج منها نعم ثم يذكرون انه الحسن بن سيرين كان داير انه يقضي يعني انه فضول صالح عنده اهليه وكذا صحيح هو كان يعني تريد ان يعتذر ويبكي يعني صح وهم قالوا هو يعني رموها بحجرها ده زول ذاته قال نعم ما بشك يعني فقال الحسن اغنعوا يعني نعم يقول قصه ذاته والحسن ما كان فتره يعني في القضاء قضى نعم نعم يا نعم. عمر مش بن عبد العزيز يا عمر بن عبد العزيز نعم ذكر البخاري نعم نعم قال قلت أما الأنبياء عليهم السلام معصومون مؤيدون من الله عز وجل هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف قال واما من سواه فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر. متفق عليه. لكن ذكر البخاري وحده. نعم. قال فهذا الحديث يرد نصا ما يرد نصا ما توهمه إياس من أن القاضي إذا اجتهد فأخطأ فهو في النار والله أعلم. نعم. نعم. يرد نصا يعني بنصه يرد المسألة. نعم. قال وفي السنن القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة رجل حكم بين الناس على جهل فهو في النار رجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. قريب من هذه القصة المذكورة في القرآن ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا علي بن حفص قال أخبرنا ورقة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما امرأتان معهما ابنان لهما جاء الذئب فأخذ أحد الابنين فتحاكمتا إلى داود فقضى به للكبرى فخرجتا فدعاهما سليمان فقال هات سكينا أشقه بينهما فقالت الصورة يرحمك الله هو ابنها لا تشقه فقضى به للصورة. فأخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما وبوب النسائي عليه في كتاب القضاء باب الحاكم يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق. باب هي التوسعة للحاكم يعني يقول الشيء الذي لا يفعله لا بعد أفعله يستبين له الحق. نعم يعني يهددون بس ما أيوة. كيف ابن كثير نفسه ذكر في التاريخ قال نصارى مرة كده قام يتجننوا على الحاكم أيوة تعبوه شديد قام ما عارف كان يعمل شنو قام افتوى ابن كثير قال لا خوفهم قال الله يقتلكم عامل لي قال لي بس هو أنت لا تريد أن تفعل زي ما أيوة نعم ذكر له حديث سليمان عليه السلام قال فاستحسنه جدا يعني عجب الفتوى ده عجب الحال يعني الحيل الصحيحة والسليمة. نعم. قالوا هكذا القصة التي أوردها الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ترجمة سليمان عليه السلام من تاريخه من طريق الحسن بن سفيان عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن مجاهد عن ابن عباس فذكرت قصة مطولة ملخصها أن امرأة حسناء في زمان بني إسرائيل راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم فامتنعت على كل منهم فاتفقوا فيما بينهم عليها فشهدوا عليها عند داود عليه السلام أنها مكنت من نفسها كلبا لها قد عودته ذلك منها فأمر برجمها فلما كان عشية ذلك اليوم جلس سليمان واجتمع معه ولدان مثله فانتصب حاكما وتزيأ أربعة منهم بزي أولئك وآخر بزي المرأة وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلبا فقال سليمان فرقوا بينهم فقال لأولهم ما كان لون الكلب فقال أسود فعزله استدعى الآخر فسأله عن لونه فقال أحمر وقال الآخر أغبش وقال الآخر أبيض فأمر بقتلهم فحكي ذلك لداود فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة فسأله متفرقين عن لون ذلك الكلب فاختلفوا عليه فأمر بقتلهم. وقوله تعالى وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه الزبور وكان إذا ترنم به تقف الطير في الهواء فتجاوبه وترد عليه الجبال تأويبا ولهذا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن من الليل وكان له صوت طيب جدا فوقف واستمع لقراءته وقال لقد أوتي هذا من مزامير آل داود قال يا رسول الله لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا وقال أبو عثمان النهدي ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبي موسى رضي الله عنه ومع هذا قال عليه الصلاة والسلام لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود يعني ذاك ده مزمار واحد أيوة الله سبحان الملك أيوة الله سبحان الله نعم وكان عجيب قالوا في تحذير القرآن مع أنه في ناس يعني يمكن أفضل منه وأكثر منه حفظ يعني أبو موسى أيوة صلى الله عليه وسلم قال وقوله تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم أي صنعة الدروع. قال قتادة إنما كانت الدروع قبله صفائح وهو أول من سردها حلقا كما قال تعالى وألنا له الحديد نعم سابغات وقدر في السرد أي لا توسع الحلقة فتقلق تفلق أي تفلق أو تقلق فتفلق عندي بالقاف وبالفاء نعم. قال فتقلق المسمار أو فتفلق المسمار ولا تغلظ المسمار فتفقد الحلقة فتفقد الحلقة فتقد الحلقة أيوة كده مش أيوة عشان كده تفلق ديك أحسن لأنه الأولى نعم. لو هنا بالمسمار اللي بينكسر أيوة أما في الثانية الحلقة هي التي تنفصم يعني صحيح وقريب من التمثيل البخاري يعني لا توسع قال له يعني ما يكون كبير نعم. وما يكون صغير نعم ينفصل نعم يكون بين يعني. نعم ولهذا قال لتحصنكم من بأسكم يعني في القتال فهل أنتم شاكرون أي نعم الله عليكم لما ألهم به عبده داود فعلمه ذلك من أجلكم وقوله ولسليمان الريح عاصفة وسخرنا لسليمان الريح العاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها يعني أرض الشام وكنا بكل شيء عالمين وذلك أنه كان له بساط من خشب يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة والخيل والجمال والخيام والجند ثم يأمر الريح أن تحمله فتدخل تحته ثم تحمله فترفعه وتسير به وتظله والطير من الحر إلى حيث يشاء من الأرض فينزل وتوضع آلاته وخشبه خشب نعم. قال تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب وقال ودوها شهر ورواحها شهر ما يكون ملك كهذا إلى يوم تقوم الساعة الله العظيم. قال ابن أبي حاتم ذكر عن سفيان بن عيينة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال كان يوضع لسليمان 600,000 كرسي فيجلس مما يليه مؤمن الإنس ثم يجلس من ورائهم مؤمن الجن ثم يأمر الطير فتظلهم ثم يأمر الريح فتحمله عليه صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان سليمان فتحملهم جماعة وكلهم نعم الإفراد قال فتحملهم. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير كان سليمان يأمر الريح فتجتمع كالطود العظيم كالجبل ثم يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منها ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة فترتفع حتى تصعد على فراشه ثم يأمر الريح فترتفع به كل شرف دون السماء فهو مطأطئ رأسه ما يلتفت يمينا ولا شمالا تعظيما لله عز وجل وشكرا لما يعلم من صغر ما هو فيه في ملك الله تعالى حتى تضعه الريح حيث يشاء أن تضعه. أي والله. وقوله تعالى ومن الشياطين من يغوصون له أي في الماء يستخرجون الجواهر واللآلئ ويعملون عملا دون ذلك أي غير ذلك كما قال تعالى والشياطين كل بناء وغواص آخرين مقرنين في الأصفاد. وقوله وكنا لهم حافظين أي يحرسه الله أن يناله أحد الشياطين بسوء بل ها؟ أن يحرسه الله أن يناله أحد الشياطين أو أحد من الشياطين بسوء بل كل في قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه بل هو يحكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء بل هو محكم فيهم نعم بل هو محكم فيهم إن شاء أطلق وإن شاء حبس منهم ما يشاء. ولهذا قال وآخرين مقرنين في الأصفاد. والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على النبي الأكرم على آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعكم. بعلمكم ومتعكم بالصحة والعافية وجميع السامعين. نهاية المجلس المئة في يوم 28 من جمادى الأولى، يعني 44 و400 ألف.